الجزء الرابع عشر، اخلط الأماني بالحقائق. الوهم المثالي لكي يعاود الناس عن الصعوبات في حياتهم. يقضي الناس كثيرا من وقتهم في أحلام اليقظة، وهم يتخيلون مستقبلا مليئا بالمغامرة والنجاح والقصص الغرامية. إذا كان بمقدورك خلق الوهم بأنه من خلالك يستطيعون تحقيق أحلامهم، فعندها تكون قد وضعتهم تحت رحمتك. من المهم أن تبدأ بتأنٍ فتكسب ثقتهم، وتشكل بالتدريج الخيال الذي يضارع رغباتهم. استهدف الأماني السرية التي قد تم إحباطها أو قمعها، محركا بذلك مشاعر لا يمكن التحكم بها، ومغشيا قدرتهم على المحاكمة. الوهم المثالي هو ذلك الذي لا يحيد كثيرا عن الحقيقة، وإنما لديه أثر مما هو غير حقيقي، فهو يشبه السير أثناء الحلم. أوصل المغويين إلى درجة من الارتباك والتخبط، بحيث لا يعودون عندها قادرين على التمييز ما بين الحقيقة والوهم. الوهم الذي في الجسد. في عام 1964، وصل شاب فرنسي يبلغ من العمر 20 ويدعى برنارد بوريسكو إلى بكين، الصين، ليعمل كمحاسب في السفارة الفرنسية. أسابيعه الأولى هناك لم تكن كما تصور. كان قد نشأ في الريف الفرنسي وهو يحلم بالسفر والمغامرة. عندما كلف بالذهاب إلى الصين، أخذت تتراقص في ذهنه صور عن المدينة المحرمة وعن أوكار القمار في ماكو. لكن هذه كانت الصين الشيوعية، حيث كان الاحتكاك بين الغربيين والصينيين شبه مستحيل في تلك المرحلة. لذا كان بوريسكو مضطرا للاختلاط بالأوروبيين الآخرين المقيمين في المدينة، وكم كانوا مجموعة إقصائية ومملة. تعاظمت وحدته وندم لقبوله بالتكليف الوظيفة، وبدأ بوضع الخطط للرحيل. عندئذ في حفلة عيد ميلاد تلك السنة، انشدت عينا بوريسكو إلى شاب صيني في ركن الغرفة. لم يكن قد رأى أي صيني في أي من هذه المناسبات. كان الرجل آسرا للانتباه، كان أهيف القد وقصيرا، متحفظا بعض الشيء، لكنه كان يتمتع بحضور جذاب. مضى بوريسكو وقدم نفسه. تبين أن الرجل شاي بايبو كان كاتبا لنصوص الأوبرا الصينية ويعلم الصينية لأعضاء من السفارة الفرنسية. كان في 26 من العمر ويتحدث الفرنسية بمنتهى الطلاقة. كل ما يتعلق به سحر بوريسكو. صوته كان شبيها بالموسيقى، ناعما وهامسا، وكان يتركك وأنت ترغب بمعرفة المزيد عنه. بالرغم من أن بوريسكو كان خجولا عادة، إلى أنه أصر على تبادل أرقام التليفونات. لعل بايبو يمكن أن يكون مدرسه الخصوصي في اللغة الصينية. التقيا بعد عدة أيام في مطعم. بوريسكو كان الغربي الوحيد هناك. أخيرا يوجد نكهة من شيء حقيقي وغريب. تبين أن بايبو كان ممثلا مشهورا في الأوبيرات الصينية، ويتحدر من أسرة ذات صلات من السلالة الحاكمة السابقة. الآن أصبح يكتب أوبيرات عن العمال، لكنه قال هذا بنظرة من السخرية. بدأ بالالتقاء بشكل منتظم، حيث كان بايبو يريه معالم بكين. أحب بوريسكو قصصه، فقد كان بايبو يتكلم ببطء، وكانت التفاصيل التاريخية تبدو وكأنها تخرج حية أثناء كلامه عنها، وأثناء تحريك يده لتزيين كلماته. هنا كان يقول على سبيل المثال: المكان الذي شنق فيه آخر إمبراطور من سلالة مينغ نفسه، بينما كان يشير إلى البقعة ويخبر قصة في نفس الوقت. أو الطباخ الذي يعمل في المطعم الذي أكلنا فيه لتونا خدم ذات مرة في قصر الإمبراطور الأخير، ومن ثم كان يتبع ذلك بقصة أخرى رائعة. كان بايبو يتحدث أيضا عن الحياة في أوبرا بكين، حيث غالبا ما كان الرجال يقومون بأداء أدوار النساء، وفي بعض الأحيان يشتهرون بها. أصبح الرجلان صديقين. كان اتصال الصينيين بالأجانب مقيدا، لكنهما تدبرا طرقا للالتقاء. ذات أمسية ذهب بايبو إلى منزل مسؤول فرنسي ليدرس أطفاله، فرافقه بوريسكو. استمع بينما كان بايبو يخبرهم بقصة الفراشة، وهي قصة من الأوبرا الصينية. تتوق فتاة يافعة لدخول مدرسة إمبراطورية، لكن الفتيات لا يقبلن هناك. تنكرت كصبي واجتازت الامتحانات ودخلت المدرسة. يقع زميل لها في حبها وتنجذب هي نحوه، لذا تخبره بأنها في واقع الأمر فتاة. تنتهي هذه القصة بشكل مأساوي تراجيدي على شاكلة معظم هذه القصص. روى بايبو القصة بانفعال غير عادي. في الواقع كان قد لعب دور الفتاة في الأوبرا. بعد عدة ليالي، بينما كان يتحدثان أمام بوابات المدينة المحرمة، عاد بايبو إلى قصة الفراشة، إذ قال له: انظر إلى يدي، انظر إلى وجهي، قصة الفراشة تلك هي قصتي أنا أيضا. شرح له بأسلوبه البطيء ودراماتيكي في الإلقاء أن أول طفلين رزقت بهما أمه كانا بنتين. وفي الصين كان الأبناء أكثر أهمية بكثير، إذا كان الولد الثالث طفلا فسيضطر الأب لأن يتخذ زوجة ثانية. قدم الطفل الثالث بنت أخرى، لكن الأم كانت خائفة لدرجة لم تستطع معها كشف الحقيقة، وقامت بعقد اتفاق مع المولدة الداية. سيقولان أن الطفل كان صبيا وسيربى على هذا الأساس. الطفل الثالث كان بايبو. اضطرت بايبو عبر السنين لأن تقوم بأشياء غاية في الغرابة والتطرف لتخفي جنسها. لم تستخدم أبدا الحمامات العمومية، نتفت شعرها لتبدو كما لو أنها كانت تصلع. انسحر بوريسكو بالقصة وتنفس السعداء لأنه كان يشعر بقرارة نفسه بالانجذاب لبايبو على غرار الصبي في قصة الفراشة. الآن صار كل شيء منطقيا ومفهوما. اليدان الصغيرتان، الصوت ذو النبرة العالية، العنق الرقيق، كان قد وقع في حبها وبدأ أن المشاعر متبادلة. بدأت بايبو بالتردد على شقة بوريسكو وسرعان ما صار ينامان مع بعضهما البعض. ظلت تلبس كرجل حتى في شقته، لكن النساء في الصين كن يرتدين ملابس الرجال على أي حال. وكانت بايبو تتصرف كامرأة أكثر من جميع النساء الصينيات التي كان قد رآهن. في السرير كانت تتحلى بحياء ولها أسلوب في توجيه يديه يتصف بالإثارة والأنوثة على حد سواء. جعلت كل شيء رومانسيا ومعمقا عندما لم يكن معها، فإن كل كلمة من كلماتها وكل إيماءة كانت ترن في ذهنه. ما جعل العلاقة تتسم بكل هذه الإثارة كان الواقع بأنه يتوجب عليهما أن يبقيها سرا. في شهر ديسمبر من عام 1965 غادر بوريسكو بكين وعاد إلى باريس. أقام علاقات أخرى، لكن ظلت أفكاره ترجع وتدور حول بايبو. اندلعت الثورة الثقافية في الصين وفقد الاتصال معها قبل أن يكون قد غادر. أخبرته بأنها كانت حاملة بطفلهما. لم يكن لديه أدنى فكرة فيما إذا المولود كان قد ولد أم لا. ازداد هوسه بها، وفي عام 1969 دبر عن طريق الحيلة وظيفة حكومية أخرى في بكين. كان الاتصال بالأجانب الآن مقيدا أكثر مما كان عليه لدى زيارته الأولى، لكنه تدبر أمر تعقب أثر بايبو. أخبرته بأنها كانت قد ولدت صبيا في عام 1966، لكنه كان يشبه بوريسكو، ونظرا للكره المتنامي للأجانب في الصين والحاجة لإبقاء جنسها سرا، فقد أرسلته إلى منطقة معزولة ونائية قرب روسيا. لقد كانت تلك المنطقة باردة للغاية، لعله يكون قد مات. أرد بوريسكو صورا عن الصبي ورأى بالفعل بعض التشابه. تدبرا أن يلتقيا هنا وهناك عبر الأسابيع القليلة التي تلت. ومن ثم خطرت لبوريسكو فكرة. كان متعاطفا مع الثورة الثقافية وأراد التحايل على الموانع التي كانت تمنعه عن رؤية بايبو، لذا اقترح القيام ببعض التجسس. مرر الاقتراح للأشخاص المناسبين وسرعان ما أصبح بوريسكو يسرق وثائق لصالح الشيوعيين. استدعي الابن المدعو بيرتران إلى بكين حيث التقاه بوريسكو أخيرا. الآن ملأت مغامرة ثلاثية الأوجه حياة بوريسكو: باي بوي المغرية، رعشة كونه جاسوسا، والطفل غير الشرعي الذي أراد أن يأخذه معه إلى فرنسا. غادر بوريسكو بكين في عام 1972، وعبر السنوات التي تلت حاول بشكل متكرر أن يجلب بايبو وابنه إلى فرنسا، ونجح في ذلك أخيرا بعد عقد من الزمن، حيث أصبح الثلاثة عائلة في عام 1983، إلى أن السلطات الفرنسية ارتابت في أمر هذه العلاقة ما بين مسؤول في الخارجية الفرنسية وبين رجل صيني. وبقليل من التحريات والتحقيقات اكتشفوا تجسس بوريسكو. اعتقل وسرعان ما أدلى باعتراف مروع. الرجل الذي كان يسكن معه كان في الواقع امرأة. ارتبكت السلطات الفرنسية فأمرت بفحص بايبو، كان رجلا ولا شيء غير ذلك، أي كما ظنوا أساسا. وضع بوريسكو في السجن حتى بعد سماع بوريسكو لاعتراف عشيقه السابق، إلى أنه ظل مقتنعا بأن بايبو كان امرأة. فجسدها الناعم وعلاقتهما الحميمة كيف له أن يكون مخطئا؟ فقط عندما أراه بايبو الذي أودع في نفس السجن الدليل القاطع لجنسه حتى قبل بالأمر أخيرا. التفسير: في اللحظة التي التقى فيها بايبو بوريسكو أدرك أنه قد وجد الضحية المثالية، فبوريسكو كان مستوحدا سئما ويائسا. الطريقة التي تجاوب فيها مع بايبو أوحت أنه من المحتمل أيضا أن يكون مثليا أو ثنائي الميول الجنسية، أي أنه على أقل تقدير يعاني من التشوش فيما يخص هذه الناحية. في الواقع فإن بوريسكو كان له مواقعات مثلية في صباه، وكان يحاول أن يكبت هذا الجانب من نفسه كونه كان يشعر بالذنب حيال هذه الممارسات. كان بايبو قد أدى أدوار نسائية من قبل وكان بارعا بحق في أدائه لها، كان نحيلا ومخنثا، لذا لم يكن هذا ليشكل صعوبة له من الناحية الجسدية. لكن من عسى أن يصدق قصة كهذه، أو على الأقل لا يخامره الشك تجاهها؟ المكون الجوهري في إغواء بايبو والذي نفخ من خلاله الحياة في حلم المغامرة لدى الفرنسي كان أن يبدأ ببطء ويغرس فكرة في ذهن الضحية من خلال فرنسيته الممتازة التي كانت على أي حال مليئة بالتعابير الصينية المثيرة. جعل بوريسكو معتادا على سماع القصص والروايات التي كان بعضها صحيحا والبعض الآخر لم يكن، إلا أن جميعها ألقي بتلك النغمة الدراماتيكية والجديرة بالتصديق. مع ذلك بعد إذن غرس فكرة تقليد أو ادعاء الجنس من ناحية الذكورة والأنوثة من خلال قصة الفراشة في الوقت الذي اعترف فيه بحقيقة جنسه. كان بوريسكو أصلا قد سحر به بالكامل. تجاهل بوريسكو كل الأفكار المشككة وتعامى عنها لأنه أراد أن يصدق قصة بايبو. منذ ذلك الحين فصاعدا أصبح الأمر سهلا على بايبو، فصار يمثل مروره بالدورة الشهرية، ولم يكن يلزم كثيرا من المال ليحصل على طفل يمكن تقديمه بشكل معقول على أنه ابنهما. لكن الأهم من هذا أنه لعب دور الوهم حتى الثمالة، فقد ظل مراوغا ومتملصا وغامضا، وهذا ما يتوقعه الغربي بالضبط من امرأة آسيوية. بينما غلف ماضيه أو بالأحرى كل تجربتهما بنتف مدغدغة ومثيرة من التاريخ، كما شرح بوريسكو فيما بعد: خدعني بايبو حتى النخاع، كنت على علاقة جنسية معه، إلى أنني في أفكاري وأحلامي كنت بعيدا عن الحقيقة سنة ضوئية. ظن بوريسكو أنه حظي بمغامرة فريدة والتي كانت حلما راوده طويلا، وفي اللاوعي أو نصف الوعي فقد حصل على متنفس لمثليته المكبوتة. جسد بايبو حلمه وأعطاه البعد المادي من خلال العمل أولا على العقل. العقل يسوده تياران، فهو يريد أن يصدق الأشياء التي من المسر تصديقها، ومع ذلك فإنه يتمتع بحاجة للارتياب بالناس، غايتها الحماية الذاتية. إذا انطلقت بشكل مسرحي مفرط أو حاولت قصارى جهدك أن تخلق الحلم، فستغذي ذلك الجانب الشكاك في العقل الذي ما إن يغذى حتى يستحيل زوال الشكوك. يجب عليك بدلا من ذلك أن تبدأ ببطء فتبني ثقة، بينما تدع الناس يرون لمسة طفيفة من شيء غريب فريد أو مثير بشأنك لكي تستفز اهتمامهم، ثم تبني قصتك مثل أي رواية أدبية. قد أسست قاعدة من الثقة، فتصبح الآن الخيالات والأحلام التي غلفتهم بها جديرة بالتصديق فجأة. تذكر، الناس يرغبون بتصديق ما هو استثنائي وخارق للمألوف، فبقليل من التحضير وقليل من المداعبة الذهنية سوف ينخدعون بالوهم الذي صنعته. إذا طرأ أي شيء لم يكن في الحسبان فاستخدم أدوات حقيقية مثل الطفل الذي أردته بايبو لبوريسكو، وأضف اللمسات السحرية في كلماتك أو بادرات عرضية من شأنها أن تضفي عليك قليلا مما هو غير واقعي، ما إن تشعر بأنهم وقعوا في الشرك، حتى يصبح بإمكانك أن تعمق السحر وتمضي أبعد فأبعد في الحلم. في تلك المرحلة يكونون قد دخلوا عميقا جدا في أذهانهم ومخيلاتهم الخاصة لدرجة لا تعود معها مضطرا لأن تقلق نفسك بالاحتمالات. تحقيق الأماني: في عام 1762 قامت كاثرين زوجة القيصر بيتر الثالث بانقلاب على زوجها غير الكفؤ وأعلنت نفسها إمبراطورة روسيا. حكمت كاثرين لوحدها لكنها احتفظت بسلسلة من العشاق. دعا الروس هؤلاء الرجال بالفريمنتشيكي، رجال اللحظة، وفي عام 1774 رجل اللحظة كان غريغوري بوتيمكين، وهو ملازما في 35 من العمر وأصغر بعشر سنوات من كاثرين وأكثر مرشح مستبعد بالنسبة لهذا الدور. كان بوتيمكين جلفا وغير وسيم على الإطلاق، فقد كان قد خسر عينا إثر حادث، لكنه كان يعلم كيف يجعل كاثرين تضحك، وبجلها بشدة إلى درجة أنها استسلمت في آخر المطاف سرعان ما أصبح حب حياتها. رفعت كاثرين بوتمكين أعلى فأعلى في هرمية السلطة حتى جعلته في نهاية المطاف حاكم روسيا البيضاء، وهي منطقة كبيرة تقع في جنوب غرب البلاد وتتضمن أوكرانيا. كحاكم كان على بوتمكين أن يغادر سان بطرسبورغ ويذهب للعيش في الجنوب. علم أن كاثرين لا تستطيع أن تستغني عن صحبة الرجال، لذا أخذ على عاتقه أن يسمي رجل اللحظة التالي لكاثرين. لم توافق وحسب على هذا الترتيب، بل وأوضحت أن بوتمكين سيظل دائما الأثير عندها. كان حلم كاثرين أن تشن حربا مع تركيا وتستعيد القسطنطينية لصالح الكنيسة الأرثوذكسية وتخرج الأتراك من أوروبا. عرضت أن تشارك هذه الحملة مع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة جوزيف الثاني الذي ينتمي لآل هابسبورغ، لكن جوزيف لم يحمل نفسه على توقيع المعاهدة التي من شأنها أن توحدهم في الحرب. بعد أن نفذ صبرها، قامت كاثرين بضم شبه جزيرة القرم في عام 1783 التي تقع في الجنوب ويشكل المسلمون التتار معظم قاطنيها. طلبت من بوتمكين أن يفعل ما كان قد تدبر فعله في أوكرانيا أصلاً، يخلص المنطقة من قطاع الطرق، يشق الطرقات، يحدث المرافق، يجلب الأزهار للفقراء، ما إن يطهرها حتى تصبح شبه جزيرة القرم، الموقع الأمثل لشن حرب على تركيا. كانت القرم منطقة قاحلة متخلفة، لكن كان بوتمكين يحب التحدي نتيجة لاضطراره للعمل على العديد من الجبهات والمشاريع المختلفة. فقد انتشب بالرؤى عن المعجزات التي سوف يحققها هناك. كان سيؤسس عاصمة على نهر الدنبر ويسميها إيكاترينوسلاف لمجد كاثرين. من شأنها أن تضارع سان بطرسبرغ وستحتضن جامعة تفوق بهاء أي شيء في أوروبا. سيأوي الريف حقول ذرة متنامية الأطراف، بساتين من الفاكهة النادرة المجلوبة من الشرق، مزارع دود القز، بلدات جديدة ذات أسواق عامرة. في زيارة للإمبراطورة في عام 1785 تحدث بوتمكين عن هذه الأشياء كما لو كانت موجودة أساساً، فقد كان وصفه لها مفعما للغاية بالحياة. ابتهجت الإمبراطورة، لكن وزرائها كانوا مشككين، رأوا أن بوتمكين كان يحب الكلام، إلى أن كاثرين تجاهلت إنذاراتهم وقامت بتنظيم رحلة إلى المنطقة في عام 1787. طلبت من جوزيف الثاني أن يرافقها باعتقاد أنه سينبهر للغاية بعملية تحديث القرم إلى درجة أنه سيوقع فوريا على الحرب ضد تركيا. بوتمكين بطبيعة الحال كان من سينظم المسألة برمتها. وهكذا في شهر أيار من ذلك العام، بعد أن ذاب نهر الدنبر، حضرت كاثرين لرحلة من كييف في أوكرانيا إلى سيباستوبول في القرم. حضر بوتمكين 7 قصور عائمة لتقل كاثرين وحاشيتها على طول النهر. بدأت الرحلة، وبينما كانت كاثرين وجوزيف ورجال البلاط ينظرون إلى الضفاف على كلا الجانبين، فقد رأوا أقواس نصر في مداخل بلدات نظيفة المظهر وذات جدران مطلية حديثا بالدهان، وقطعان بادية الصحة ترعى في المراعي، وأفواج من الجنود الذين يسيرون في الطرقات بطريقة النظام المنظم، وعمليات التشييد والبناء كانت تتم في كل مكان. في الغسق تسلوا برؤية الفلاحين الذين يرتدون الملابس البراقة، والفتيات المبتسمات اللواتي يضعن الزهور في شعرهن ويرقصن على الضفاف. كانت قد سافرت كاثرين عبر هذه المنطقة منذ سنوات عديدة، حيث أحزنها فقر الفلاحين هناك. قررت عندها أنها ستغير قسمتهم بطريقة أو بأخرى، لذا فقد غمرتها رؤية بشائر التغيير التحويل، وعنفت نقاد بوتمكين. انظروا إلى ما فعله رجلي المحسوب علي، انظروا إلى هذه المعجزات. رسى الموكب العائم في 3 بلدات على طول الطريق، حيث نزلوا في كل مرة في قصر رائع مبني حديثا ذي شلالات اصطناعية ضمن حدائق معمولة على الطراز الإنجليزي. على البر تنقلوا عبر قرى ذات أسواق نابضة بالحياة، والفلاحون كانوا يعملون بسعادة فيبنون ويصلحون. وحيثما أمضوا السهرة كانت أنظارهم تتحف بعرض ما، الرقصات، الاستعراضات العسكرية، لوحات حية لرموز أسطورية، براكين صناعية تنير حدائق على الطراز المغربي. أخيرا في نهاية الرحلة في القصر في سيباستوبول بحثت كاثرين الحرب على تركيا مع جوزيف. أعاد جوزيف شرح مخاوفه. فجأة قاطعه بوتمكين بقوله: لدي 100,000 جندي ينتظرون مني أن أقول لهم انطلقوا. في نفس اللحظة شرعت نوافذ القصر فجأة، فرأوا على دوي المدافع صفوفا من الجند على مد النظر، وأسطولا من السفن يملأ الميناء. بعد أن ملأه هذا المنظر بالرهبة، وتراقصت في ذهنه صور المدن الأوروبية الشرقية وهي تنتزع من الأتراك، فقد وقع أخيرا جوزيف الثاني على المعاهدة. كانت كاثرين في حالة من البحران والنشوة الغامرة، وبلغ حبها لبوتمكين ذرا جديدة، كان قد حقق أحلامها. لم تشتبه كاثرين أبدا في أن كل ما رأته تقريبا كان محض زيف، ولربما لم يستطع رجل لوحده عبر التاريخ كله أن يصمم وهما بهذا التفصيل والإتقان. التفسير: في السنوات الأربع التي كان فيها حاكما للقرن، كان بوتمكين قد أنجز القليل، لأن هذا المكان المتخلف والمنعزل يستلزم وقودا كي يتحسن. لكن في الأشهر القليلة التي سبقت زيارة كاثرين، كان قد فعل كالتالي: كل بناء مواجه للطريق أو الضفة طلي بطبقة جديدة من الدهان، ووضعت أشجار صناعية لتغطي البقع غير اللائقة التي تشوب المنظر، وأصلحت السقوف الخربة باستخدام ألواح مهلهلة دهنت لتبدو مثل القرميد. كل من رآهم الموكب الإمبراطوري كانوا قد أمروا بأن يرتدوا أفضل الثياب عندهم وأن يبدوا سعيدين. كل العجزة والمسنين أمروا بأن يلازموا منازلهم أثناء تطواف الحاشية الإمبراطورية في القصور العائمة نزولا عبر الدنبر، فقد رأت قرى جديدة بالكامل. لكن معظم هذه المباني كانت مجرد واجهات وحسب. قطعان الماشية كانت قد شحنت أو استقدمت من أماكن قصية، وكانت تنقل خلال الليل إلى حقول جديدة بمحاذاة مسار الرحلة. الفلاحون الراقصون كانوا ممرنين على أمور التسلية والترفيه. بعد كل عرض كانوا يعبؤون في عربات وينقلون على وجه السرعة إلى موقع جديد بجانب النهر، تماما كالجنود الذين كانوا يمشون المشي العسكرية والذين بدأوا أنهم في كل مكان. حدائق القصور الجديدة كانت مملوءة بأشجار منقولة من أماكن أخرى والتي ماتت بعد عدة أيام من انتهاء الرحلة. القصور نفسها كانت قد بنيت بشكل مستعجل وسيء، لكنها فرشت بأثاث رائع للغاية، لدرجة أن أحدا لم يلاحظ. قلعة على جانب الطريق كانت قد بنيت من الرمل ودمرت بعد فترة وجيزة إثر عاصفة رعدية. كلفة هذا الوهم المهول كانت هائلة، وفشلت الحرب مع تركيا، لكن بوتمكين كان قد حقق هدفه. بالطبع كان هناك بالنسبة للشخص شديد الانتباه علامات على طول الطريق تشير إلى أن كل شيء لم يكن كما يبدو. لكن عندما أصرت الإمبراطورة نفسها على أن كل شيء كان حقيقيا ومجيدا، فلم يكن بوسع رجال البلاط إلا أن يوافقوا. هذا كان جوهر الإغواء. كاثرين كانت قد أرادت باستقتال أن ينظر إليها كحاكمة محبة وتقدمية، كحاكمة من شأنها أن تهزم الأتراك وتحرر أوروبا. لذا فعندما رأت علامات التغيير في القرن، فإن ذهنها قام بتعبئة الفراغات التي في الصور. عندما تتدخل عواطفنا، فإننا غالبا ما نعاني من مشكلة في رؤية الأشياء كما هي. مشاعر الحب تضع غشاوة على أبصارنا، فتجعلنا نلون الأحداث بحيث تتوافق مع رغباتنا. لكي تجعل الناس يصدقون الأوهام التي خلقتها، يجب عليك أن تغذي المشاعر التي لا يملكون إزاءها سوى أقل قدر من التحكم. غالبا ما تكون أفضل طريقة لفعل هذا هي تحقيق رغباتهم غير الملبى وأمانيهم التي تصرخ لكي تحقق. لعلهم يريدون أن يروا أنفسهم كنبلاء أو رومانسيين، لكن الحياة كانت قد خذلتهم وأحبطتهم وحالت دون نموهم. لعلهم يريدون مغامرة، وإذا طرأ شيء يبدو أنه يعلن شرعية هذه المغامرة، فإنهم يصبحون عاطفيين وغير عقلانيين، تقريبا إلى مرحلة الهلوسة والهذيان. تذكر أن تغلفهم بوهمك بتمهل. لم يبدأ بوتمكين بالمشاهد الضخمة، وإنما بمشاهد بسيطة على طول الطريق كالماشي التي ترعى. بعد ذلك أنزلهم البر وضعف من حدة دراما وصولا إلى الذروة المدروسة والمعدة مسبقا. عندما شرعت النوافذ لتظهر آلة الحرب العظيمة، كانت في الواقع عبارة عن عدة آلاف من الرجال ومراكب صفت بحيث توحي بأنها أكثر من ذلك بكثير. على غرار بوتمكين، غلف الهدف بنوع من الرحلة، أكانت بالمعنى المادي للكلمة أو بمعنى آخر، الإحساس بأن هناك مغامرة مشتركة يكون حافلا بالارتباطات الحالمة. اجعل الناس يشعرون بأنهم على وشك أن يروا ويعيشوا شيئا يتصل بأعمق أذواقهم، وعندها سيرون قرى مزدهرة وسعيدة حيث لا يوجد سوى الواجهات والمظاهر الخداعة. هنا بدأت الرحلة الحقيقية عبر أرض بوتمكين الخيالية. لقد كانت مثل الحلم، الحلم المستيقظ لساحر ما كان قد اكتشف سر تحقيق رؤاه. كاثرين ومرافقيها كانوا قد تركوا عالم الحقيقة خلفهم. حديثهم كان عن إفجينيا والآلهة الأقدمين، وكاثرين شعرت أنها كانت كل من الإسكندر وكيلوباترا من أقوال جيناكاوس. المفاتيح للإغواء. يمكن للعالم الحقيقي أن يكون غير متسامح، لا يرحم. تطرأ أحداث لا نملك إزاءها سوى القليل من السيطرة والتحكم. الناس الآخرون يتجاهلون مشاعرنا أثناء سعيهم لتحقيق ما يريدون. الوقت ينفذ قبل أن ننجز ما كنا نريده. إذا حدث وتوقفنا في أي وقت للنظر بطريقة موضوعية تماما إلى الحاضر والمستقبل، فإننا سوف نصاب باليأس. لحسن الحظ فإننا نطور باكرا عادة الحلم. في هذا العالم الآخر أو العالم الذهني الذي نستوطن، يكون المستقبل مليئا بالاحتمالات والإمكانات الوردية. ربما غدا ستحظى فكرة لامعة لنا بالقبول، أو نلتقي بالشخص الذي سيغير حياتنا. ثقافتنا تحفز أو تعزز هذه التخيلات والأحلام بصور وقصص متواصلة عن أحداث أو مصادفات رائعة وغراميات سعيدة. المشكلة تكمن في أن هذه الصور والتخيلات لا توجد إلا في عقولنا أو على الشاشة، وهذا حقيقة لا يكفي. نحن نتوق إلى الشيء الحقيقي وليس إلى أحلام اليقظة المستمرة ولا إلى الدغدغة هذه. مهمتك كمغوين تكمن في أن تضفي قليلا من البعد المادي في عالم أحلام الشخص، وذلك من خلال تجسيد رمز من الخيال أو خلق سيناريو يشابه أحلام ذلك الشخص. لا يستطيع أحد أن يقاوم جاذب الرغبة السرية التي قد نفخت فيها الحياة أمام أعينهم. عليك أولا أن تختار الأهداف التي لديها كبت ما أو حلم غير محقق. هؤلاء هم دائما الأكثر ترجيحا لأن يكونوا ضحايا للإغواء. ببطء وبالتدريج سوف تشيد الوهم الذي يبدأون برؤيته والإحساس به وعيشه كما لو كان حلمهم الخاص. ما إن ينتابهم هذا الإحساس حتى يفقدوا الاتصال بالواقع ويبدأوا برؤية الحلم كأمر حقيقي أكثر من أي شيء آخر. وما إن يفقدوا الاتصال بالحقيقة حتى يصبحوا مثل طيور قبرة مشوية تتساقط في فمك. معظم الناس لديهم فكرة خاطئة عن الوهم، فكما يعرف أي ساحر فإنه لا يحتاج لأن يشكل أو يبنى من أي شيء ضخم أو مسرحي، فالشيء الضخم والمسرحي يمكنه في الواقع أن يكون مدمرا، إذ إنه يستدعي كثيرا من الانتباه لك ولمخططاتك. اخلق مظهر الحالة السوية بدلا من ذلك. ما إن تشعر أهدافك بالأمان، وهذا ليس أمرا خارجا عن المألوف، حتى يصبح لديك المجال لتخدعهم. لم يبدأ بايبو بحكاية الكذبة عن جنسه فورا، بل أخذ وقته وجعل بوريسكو يأتي إليه. ولما ابتلى بوريسكو توم فقد ظل بايبو يرتدي ثياب الرجال. عندما تريد أن تنفخ الحياة في حلم، فإن أكبر خطأ هو أن تتخيل أنه يجب أن يكون أكبر من الحياة. هذا يقارب حد الإفراط الذي يسلي لكن نادرا ما يغوي. بدلا من ذلك فإن ما تروم أو تسعى إليه هو ما يدعوه فرويد غير المعهود أو الغريب، وهو شيء غريب ومألوف في آن ما مثل الديجافو أو ذكرى من الطفولة، أي شيء لا عقلاني بشكل طفيف وشبيه بالحلم. الشيء غير المعهود، المزيج ما بين الحقيقي وغير الحقيقي، يتمتع بنفوذ أو تأثير هائل على مخيلاتنا. التخيلات والأحلام التي تحييها لدى أهدافك يجب ألا تكون غريبة شاذة أو استثنائية، وإنما يجب أن تكون متجذرة في الحقيقة ومع لمسة مما هو غريب ومسرحي وسحري. أنت تذكر الناس بشكل غامض بشيء من طفولتهم أو شخصية في فيلم أو كتاب. حتى قبل أن يسمع بوريسكو بقصة بايبو فقد راوده شعور غريب بشيء ملفت وخيالي في هذا الرجل ذي المظهر العادي. يكمن سر خلق الأثر غير المعهود أو الخارق للطبيعة في إبقائه غامضا وموحيا. تحدرت إيما هارت من بيئة بسيطة يعوزها البريق، فقد كان أبوها حدادا ريفيا في إنجلترا القرن الثامن عشر. إيما كانت جميلة، لكن هذه كانت موهبتها الوحيدة، ومع ذلك فقد صعدت لتصبح واحدة من أعظم المغويات في التاريخ. فبداية أغوت السير ويليام هاميلتون السفير الإنجليزي في بلاط نابليون، وبعد ذلك أغوت الضابط البحري اللورد نيلسون. عندما كنت تلتقيها فإن أغرب شيء كان الإحساس الغريب بأنها رمز من الماضي، امرأة انبجست من الأسطورة الإغريقية أو التاريخ القديم. كان السير ويليام جامعا للتحف الأثرية الإغريقية والرومانية. لكي تغويه فقد حولت إيما نفسها بذكاء لتشبه تمثالا إغريقيا ورموزا أسطورية في رسومات ذلك الزمان. لم يتجلى ذلك في مجرد الطريقة التي تسرح بها شعرها أو تلبس ثيابها، وإنما في الوضعيات التي تتخذها والطريقة التي تحمل نفسها بها. كان الأمر كما لو أن أحد الرسوم التي اقتناها قد نفخت فيها الروح. سرعان ما بدأ السير ويليام باستضافة الحفلات في منزله في نابولي، والتي كانت فيها إيما ترتدي أزياء وتقف بحيث تعيد خلق الصور من الميثولوجيا والتاريخ. وقع العديد من الرجال في حبها كونها كانت تجسد صورة من طفولتهم، صورة عن الجمال والكمال. المفتاح لخلق الفانتازيا هذا يكمن في بعض الارتباطات والاقترانات الثقافية المشتركة. الميثولوجيا والمغويات التاريخيات مثل كليوباترا، كل ثقافة لديها مورد مشترك لهذه الرموز من التاريخ المغرق في القدم وغير المغرق. أنت تشير إلى تشابه في المضمون والشكل، لكنك من لحم ودم. ما الذي يمكنه أن يكون أكثر إثارة من الإحساس بكونك في حضرة رمز شخص خيالي ما يرجع إلى ذكرياتك الأولى؟ ذات ليلة أقامت باولين بونابرت أخت نابليون حفلة في منزلها. بعدها دنا منها ضابط ألماني وسيم في الحديقة وطلب منها أن تساعده في تمرير طلب للإمبراطور. قالت باولين أنها ستفعل ما بوسعها، ومن ثم طلبت منه بنظرة عين غامضة بعد الشيء أن يعود إلى نفس البقعة في الليلة التالية. عاد الضابط فاستقبلته امرأة شابة، قادته إلى غرفة ما بقرب الحديقة ومنها إلى صالون مهيب يتوج بحمام مترف. بعد برهة دخلت امرأة أخرى من خلال باب جانبي وهي ترتدي أثوابا غاية في الشفافية. لقد كانت باولين. قرعت الأجراس ورفعت الستائر فظهرت الوصيفات وهن يحضرن الحمام، ثم أعطوا الضابط بورنوسا قبل أن يختفين. لاحقا وصف الضابط الأمسية كشيء من قصة خرافية، وراوده الشعور بأن باولين كانت تمثل عن عمد دور مغوية أسطورية ما. كانت باولين جميلة وقوية بما فيه الكفاية لكي تحصل تقريبا على أي رجل تريد، ولم تكن مهتمة بمجرد استدراج الرجل إلى السرير، بل أرادت أن تغلفه بمغامرة رومانسية، أن تغوي عقله. جزء من المغامرة كان الشعور بأنها تؤدي دورا وأنها كانت تدعو هدفها ليدخل معها هذه الفانتازيا المشتركة. لعب الأدوار ممتع بشكل هائل، جاذبيته تعود إلى الطفولة حيث تعلمنا لأول مرة الإثارة المتأتية عن تجربة أدوار مختلفة، أي عندما كنا نقلد الكبار أو شخصيات من الخيال. عندما ننضج ويوكل إلينا المجتمع دورا ثابتا ومحددا، فإن جزءا منا يتوق لهذه المقاربة اللعوبة المرحة التي تحلينا بها فيما مضى وللأقنعة التي كنا قادرين على ارتدائها. لا نزال نرغب بلعب تلك اللعبة، بأن نؤدي دورا مختلفا في الحياة. لبي أمنية أهدافك هذه من خلال التوضيح أولا بأنك تلعب دورا، ومن ثم تدعوهم لينضموا إليك في هذه الفانتازيا المشتركة. كلما أعددت الأمور بطريقة مشابهة لمسرحية أو جزء من رواية كان ذلك أفضل. لاحظ كيف بدأت باولين الإغواء بطلب غامض بأن يعاود الضابط الظهور في الليلة التالية، وبعدها قادته إلى سلسلة من الغرف السحرية. باولين نفسها كانت قد أخرت دخولها، وعندما ظهرت فإنها لم تذكر عمله مع نابليون أو أي شيء عادي ومبتذل ولو من طرف بعيد. كان لديها هالة أثيرية من حولها، وهو كان مدعوا لدخول قصة خرافية. الأمسية كانت حقيقية، لكنها اتصفت بتشابه غريب مع حلم جنسي أو شهواني. مضى كازانوفا في لعب الأدوار إلى ما هو أبعد، فقد كان يسافر بحقيبة ثياب هائلة الحجم وصندوق مليء بالأغراض التي كان معظمها عبارة عن هدايا لأهدافه، مراوح، مجوهرات، إكسسوارات. وبعض من الأشياء التي قالها وفعلها كانت مستعارة من الروايات التي كان قد قرأ والقصص التي كان قد سمع. كان يلف النساء بجو رومانسي عميق ومع ذلك حقيقي إلى حد بعيد بالنسبة إلى حواسهم. على غرار كازانوفا، عليك أن ترى العالم كنوع من المسرح. أدخل خفة معينة إلى الأدوار التي تلعبها. حاول أن تخلق إحساسا بالدراما والوهم. شوش الناس وأربكهم من خلال قليل من لاواقعية الكلمات والإيماءات التي يخلقها الخيال. في الحياة اليومية كن ممثلا خالصا شديد البراعة. ثقافتنا تجل الممثلين بسبب حريتهم في لعب الأدوار. جميعنا نغبطهم على هذه الحرية. ظل الكاردينال دي روهان خائفا لسنوات من كونه قد أزعج الملكة ماري أنطوانيت بطريقة أو بأخرى، فهي كانت تتحاشى النظر إليه. بعدئذ في عام 1784 لمحت له الكونتيسة دي لامونت فالو بأن الملكة لم تكن مستعدة لتغيير موقفها وحسب، لا بل ولمصادقته أيضا. قالت الكونتيسة دي لامونت بأن الملكة ستشير إلى هذا في استقبالها الرسمي التالي، إذ أنها ستومئ له برأسها بطريقة معينة. لاحظ روهان بالفعل خلال الاستقبال تغيرا طفيفا في طريقة تصرف الملكة نحوه ونظرة خاطفة تجاهه بالكاد يمكن رؤيتها. غمرته البهجة. الآن اقترحت الكونتيسة أن يتبادل الرسائل، وأمضى روهان أياما في كتابة وإعادة كتابة رسالته الأولى إلى الملكة. تلقى ردا على رسالته، الأمر الذي أسره. بعد ذلك طلبت منه الملكة لقاء خاص معه في حدائق فرساي. كاد روهان أن يطير من فرط السعادة والتلهف. لدى هبوط الليل التقى بالملكة في الحديقة، خر على الأرض وقبل طرف ثوبها. قالت له تستطيع الأمل بأن الماضي سوف ينسى. في تلك اللحظة سمعوا أصواتا تقترب، فلاذت الملكة بالفرار بسرعة مع خدمها خوفا من أن يراهما أحد ما سوية. لكن روهان سرعان ما تلقى طلبا منها عبر الكونتيسة مجددا. أرادت باستقلال أن تحوز على أروع قلادة من الألماس صنعها الإنسان في تاريخه. ونظرا لأن الملك اعتقد أن القلادة كانت باهظة الثمن جدا، فقد احتاجت إلى وسيط ليشتري لها القلادة. كانت قد اختارت روهان من أجل المهمة. كان الكاردينال مجرد كتلة من الاستعداد والرغبة للتلبية. من خلال تأدية هذه المهمة فإنه سوف يثبت ولاءها وستصبح الملكة مدينة له إلى الأبد. حاز روهان على القلادة، والكونتيسة كانت من سيسلمها إلى الملكة. الآن انتظر روهان من الملكة أن تشكره وترد له المبلغ على مهلها، إلا أن هذا لم يحصل أبداً. الكونتيسة كانت في الحقيقة محتالة كبيرة، فالملكة لم تكن قد أومأت له أبدا، بل كان هذا من محض خياله. الرسائل التي تلقاها منها كانت مزورة وليست حتى مزورة بشكل بارع. المرأة التي التقاها في الحديقة كانت مومسا مأجورة لكي ترتدي وتتصرف كالملكة. القلادة كانت حقيقية بالطبع، لكن ما إن دفع روهان ثمنها وسلمها إلى الكونتيسة حتى اختفت. فرقت إلى أجزاء وعرضت هذه الأجزاء للبيع في كل أنحاء أوروبا مقابل مبالغ طائلة. ولما اشتكى روهان أخيرا للملكة فإن الأنباء عن عملية الشراء الباهظة الفاحشة هذه سرت سريان النار في الهشيم. صدقت العامة قصة روهان أن الملكة كانت بالفعل قد اشترت القلادة وأنها كانت تدعي خلاف ذلك. هذه القصة كانت الخطوة الأولى في دمار سمعتها. الجميع قد خسر شيئا في الحياة وشعر بمرارة الخيبة. فكرة أننا نستطيع أن نسترجع شيئا كان قد فقد، وأن خطأ يمكن تصويبه وإصلاحه، هي فكرة مغوية بشكل هائل. نتيجة الانطباع بأن الملكة كانت مستعدة لمسامحته عن خطأ ما كان قد ارتكبه، صار روهان يهلوس ويهدي بمختلف ضروب الأشياء إيماءات لم تحدث. رسائل كانت عبارة عن أردأ أنواع التزوير، بأن ماري أنطوانيت كانت مومسا، العقل عرضة للإيحاء بشكل غير متناهٍ، وتزداد قابليته للإيحاء عندما تتدخل الرغبات، ولا يوجد رغبة أقوى من رغبة تغيير الماضي وتصحيح الخطأ والتعويض عن خيبة أمل. أوجد هذه الرغبات عند ضحاياك وسيكون خلق حلم جدير بالتصديق أمرا بسيطا بالنسبة لك. قلة تتمتع بالقوة لتبين حقيقة وهم تريد تصديقه والإيمان به بشدة باستقتال. الرمز اليوتوبيا. جميع الناس لديهم رؤيتهم في ذهنهم عن المكان المثالي حيث يكون الناس لطيفين ونبلاء، وحيث يمكن لأحلامهم أن تتحقق ولأمانيهم أن تلبى، وحيث تكون الحياة مليئة بالمغامرة والرومانس. قد الهدف في رحلة هناك وامنحهم نظرة خاطفة إلى اليوتوبيا عبر الضباب الذي يكتنف الجبال وسوف يقعون في الحب. الانقلاب، لا يوجد انقلاب لهذا الفصل، إذ لا يمكن لإغواء أن يسير دون خلق وهم، أي خلق إحساس بعالم حقيقي لكن منفصل عن الحقيقة.